المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 59. ومن جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام 15,000. مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضها ونفلها وصلاة الجنازة ودعاء القنوت وفي الخطب وإجابة المؤذن والدعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وعلى الصفا والمروة وعند ذكره في المجالس التي يجتمع فيها وعند الفراغ من التلبية وإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة وإذا قام من نوم الليل وعقيد ختم القرآن ويوم الجمعة وعند القيام من المجلس وعند المرور على المساجد ورؤيتها وعند الهم والشدائد وعند كتابة اسمه وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ ونحوها وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه وعند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح وعند العطاس وبعد الفراغ من الوضوء وعند دخول المسجد وعند كل موطن يذكر الله فيه إذا نسي الشيء وعند الحاجة تعرض للعبد وعند طنين الأذن وعقيب الصلاة وعند النوم وعند كلام ذي بال وفي أثناء صلاة العيد وفي الصلاة عند ذكره وذكر تفاصيل ذلك وما فيه من الخلاف 16,000. وأما فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة: امتثال أمر الله وموافقة الله وموافقة ملائكته وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات كونه سببا لإجابة الدعاء ولشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرب منه ولكفاية الهم والغم وقضاء الحوائج وسبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته وهي زكاة للمصلي وطهرة له وسبب للتبشير بالجنة والنجاة من النار وسبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولتذكير العبد بما نسيه ولطيب المجلس وأن لا يعود على أهله حسرة ولنفي الفقر والبخل وللنجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا رسوله ولتمام الكلام وبركته وليفور نور العبد على الصراط وللخروج من الجفاء ولإبقاء الثناء الحسن للمصلي عليه بين السماء والأرض وللبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه ولنيل رحمة الله له ولدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها ولمحبة الرسول للعبد وسبب لحياة القلب وهدايته وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه ولأداء أقل القليل من حقه ومتضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعام الله على عبيده بإرساله وهي دعاء من العبد وسؤاله نوعان أحدهما سؤال مطالبه وما ينويه والثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه فالمصلي قد صار فسؤاله لما يحبه الله ورسوله وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه والجزاء من جنس العمل فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به ودعاهم إليه وصبر على ذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر أمته مثل أجور من اتبعه فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر بدعوته وتعليمه بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.